افتح يا رب عيون شعبك يشوفك انت ويسمع لك، تغفر خطايا ويرجع لك، وعلى الخطايا يدوس. وان كان في وسطينا حرام قدام عدونا الهيزان، اكشف لنا فين هو عخان واحفظنا من اللصوص. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف امامك جاي بهبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس بالدم شعبك تقدس، عمل صليبك يا مخلص، واحنا جينا لك نتخصص شعب المسيح مفروض. وعشان كلامك انت الحق، وغير كلامك ما هوش حق، هنرفضه ونقوله لا وبالوصايا نوس. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف امامك جاي بهيبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس جايين غرضنا تشكلنا، ما هو احنا عملك يا جبلنا، هنا كرامة هتعملنا بروحك القدوس. ونعيش عشان نخدم شخصك، مجد وكرامة تكون لاسمك، شباب كتير يتكرس لك ويصير معاك محظوظ. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف امامك جاي بهبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس بيوت عبيدك تحفظها، تمد ايدك وتصونها، صوت الترنم يغمرها، تيجي بحضور ملموس. مفيش مثيلك يا غالب، تصنع لشعبك عجايب وتحفظه في التجارب، وابليس يعود مفروس. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف امامك جاي بهيبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس فضينا منها ايادينا، لا تخصنا ولا هش لينا، بالتقوى وقدسة السيرة، ما هيش غنى وفلوس. ولا احنا هنكلبش فيها، وطئة قدم بنعديها، لكن قلوبنا ما تبغيها، عبرين بعزم ندوس. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف امامك جاي بهيبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس.